الحمد لله الذي لا يزال عليه الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا زلنا مع فوائد سوره القصص ايها الاخوه قصه التمثيل هذه والتي تبين للبعض كيف يستمثل من دينه في بيته وتتذكرون من جملتها كذلك بين الامم. وقد ذكرنا كثيرا ان هذه السور انما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكه كلها الا ايه واحده نزلت وهو خارج من مكه الى المدينه في محتاجه هذا وعد الله عز وجل بانه سوف يرجع. قال ان الذي فرض عليك القران لو اردتك الا سورة فيها من المبشرات وفيها من أصول التمثيل وفيها يعني سورة الحقيقة غاية في العجب ولذلك هي التي تناولت قصة موسى من أول منذ أن كان طفلا رضيعا رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام ليضرب له الله عز وجل به الأسوة وهي تستعمل في كل موضع من مواضع الضعف. وكنا قد بلغنا إلى قول الله عز وجل إن فرعون على في الأرض ولفظة على هذه لفظة عام وأشمل من أي لفظة تشمل بالكبر والتجبر. كل لفظة قلنا إن فرعون استكبر في الأرض مثلا هذه لفظة هي مع أن الله عز وجل ذكره بالكبر في مواضع الاستكبار في مواضع وذكره بالإحسان في مواضع إنما في هذا الموضع أجمل الله محنة بني إسرائيل على مراحل بهذه الكلمة فقط على في الأرض لكن تدل على كل استكبار وجبروت وطاغوتية زمانا ومكانا. وكما قيل إن فرعون هذا كان من ملوك السوء الذين حكموا الدنيا إلا قليلا قالوا حكمها سليمان وذو القرنين وحكمها فرعون والمؤمن على في الأرض. ومن جملة علوه واستكباره أنه لا يستطيع ولا يطيق وأن من المستكبر كده لا يطيق أن يرى أحدا كاملا قط أي حد على حق لأنه هو حكم جدا. عشان كده هذه الصفة ينبغي أن يتنزه المرء عنها بينه وبين إخوانه وأن لما يذكر الله عز وجل أنا في العمر يذكر لي ويدخل في قصة موسى ويدخل في مهنة بني إسرائيل مثلا ويدخل في تنكيل بني إسرائيل. لا قلنا من التحرية قبل التحرية نذكر فرعون وصفاته السيئة قل اوعى تتفرع فان هذه رسالة كده من السماء اياك والتفرع فترجع انت عن صفات فرعون السيئة يمكن الله لك تتخلى عن الرذائل فيحييك الله بالفضائل. كان من اسباب استقبال فرعون انه جعل بني اسرائيل شيعا. وكنا توقفنا عند هذا المقطع وتحدثنا عن الكبر وطرف من التواضع في اللقاء الفائت وانه ليس من سنن رسول الله في كثير ولا قليل بل ليس من اخلاق عباد الله الصالحين قط الكبر. وكانوا يدحضون الكبر في كل خمسه مواضع لا يمكن نتكبر ابدا في كلمه ولا رضيه ولا مشيه. وعباد الرحمن الذين يمشون حتى في نسيتهم لو نص يمشون على الارض هونا متواضعين. الكبر ليس من شأننا ومن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر ردي على وجهه في جهنم صلى الله عليه وسلم. وقلنا سر ذلك ان المتكبر مبسط المتكبر إنما هي لفظة كمال تام. المتكبر ده كامل من كل وجه لا يساويه أحد ولا يدانيه أحد لذا لا ينبغي أن يوصف بهذا الوقت إلا الله عز وجل. فإذا أردت أنت أن تستكبر وهذه الوضعية المحتاج إن أردت أن تستكبر فكأنما تناجي الله في صفة الخاصة. هو ممكن نقول ان الله رحيم وانت كمان رحيم مع اختلاف الرحمه وسعتها وبلوغها مثلا للمؤمنين رؤوف رحيم وصف النبي عليه الصلاه والسلام مثلا. انما هناك في الفرق هي لله عز وجل لا ينازع فيها مطلقا. وهي من جمله ربوبيته سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل العظمه لدائي والكبرياء لدائي فمن نازعني في واحد منهما التقيته في النار. لا ينازع ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسير في حله جديده يتبختر فيها إن خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى الآن. يحب أنا بيتكلم عادي تخبط لحد ما النبي بيتكلم عليه الصلاة والسلام. وكان في مكانه قبلنا. ومع التواضع تكون المعونة. إن فرعون علا في الأرض. وهي في إجماع حدنيها علا في الأرض. على القول الشرعي والذي ارتفع إلى تحت. ولعله يتكبر ويعمل في النهاية إيه يعني؟ ولذلك كان من خفاء نموذج اللي كان عامل كما ذكر ابن جوزي وغيره من في الكتب المتقدمه التي توجد للحجه على قول من قال انه هو الذي نحيا ابراهيم فمن قال الذي حاد ابراهيم في ربه الوجه وبعضهم يقول انت هو عمل ايه؟ جاء بنشرين عظيمين كبيرين وجوعهما وكان قد عودهما على الاكل اللحم الصرف فجوعهما وامر بينهما بالاصطاب كده ومد عمودين حمر راسيهما عشان النسر يظن ان لا يمكن اكل اللحم كل ما يمد العمود قدام كل ما النسر يصل محوره فظل يرتفع الى السماء ومع رده الحرب حربه كل ما يفضل مع الحربه مع الحربة والاستهام والدفاع. أين تذهب؟ قال أذهب إلى رب إبراهيم فأقاتله. إذا رب يقول لك السماء فما زلت رب ما أنت في الأرض ليه؟ حتى لم يكن له هذه النسخة ولذلك بعض العلماء بيقول ذهبت كان يطوف على دول الطوف يدعو من الله عز وجل يقول من أعجب ما وجد ما رأيت أنني رأيت قوما يعبدون رجلا. ده في القرن 21 يعني من أكثر التقدم والتمدن والحداثة وضياع الشرائع بسبب هذه الحداثة. لو الناس فئة قوم قبيلة عشيرة بضرب واحد تضرب أنا وحقق الرجل عليهم لدرجة أنه قال أنا الذي أرزقهم وأنا الذي أسقيهم وأنا الذي أميتهم وأنا الذي أحييهم. ثم لما الإنسان يصل معقول عاقل بيفكر بالشكل ده في القرن ده أصل الأيام لا تقدس أحدا وإنما يقدس الله عمله واعتماده وعقيدته. ما تقولش بقى فكر خلق وأنا تقدم فلان يقول لا والله ده أنت ممكن تجد أمثلة من العرب قديما في الجاهلية القديمة أفضل منك. في هذه الجاهلية قد أسبقك ترى لكن طبعا لا نعقد مقارنة بين المسلم والكافر من مصر. ذكر على الرجل يقول قعدت معاه وبعدين في بيت لقيت الراجل يقول انا خلقت السبع دول والناس اقتنعت كده وبعدين في جهاتي الراجل ده اتخوته يعني شعر راسه حط عليه كلمات معينه وكده كنت ان هم بل والوان احمر واصفر وقفوا وهناك الشعر بالحياه دي وبهيئه كده مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يميل ولكن اعظم شيء تلقاه في الجنه ان تنظر الى وجه ربك. بس ساعه ما تنظر الى وجه الله تقول تستقل لا حور عين بقى ولا اكل ولا شرب ولا جنه كلها. ولو بعد الله عز وجل جعل لك الكره الاخرى تبص في الوجه بعدين ترجع الى المكان في الجنه مره اخرى لما اطعت الجنه تقول يا رب انا اعظم بس. فجلس العالم مع هذا الرجل وبعدين قال لك هذا الرجل استقبلني استقبالا كده اكرمني وقدمني وكرمني وانظرينا على جلسه كل من دافع على الشعب كل شيء يقول له انا مبروك ونجم سباق فنظر اليه فوجد عصا يتكئ عليها معه كلب رجل يمسكه ليتعكس عنه فنظر إلى زبد العصا وقال له ما مهمة هذه العصا زبد إيه قال اتكئ عليها قد علمت أن سني قد كبر ورجع عن سفر إنسان قال يعني أنت تخلق هؤلاء جميعا وتخلقهم الطعام والشراب وأكلهم وطعامهم ولا تستطيع أن ترعى نفسك وتقيم قلبك وتقيم قوتك وتقيم قوتك الناس فرق خلالك رب يدين فدينا عصايا فإذا ما تمشي قدام نفسك تعكد على القياس خلالك عبد الدين فكأن الرجل أهد وتركه الشيخ لهذه الحالة وصدت لا يفكر وتركته قد ينازع المرء ربه عز وجل لكن لا يخلو ذلك عن إلهنا في الدنيا ولا في الأرض إن فرعون عالى في الأرض ومن أثار علوه عمل إيه؟ جعل أهلها شيعا فإيه سبب أنا عايز أصل الأرض عن ذلك شيعا لي نقول إن أكثر من فائدة إن شاء الله حبينا تلمح مسألة التمثيل أنا أعرف كل نفس الأول أقول لك سورة القصص كلها مكية إلا الآية كلها لن تتمثل وجاء بقصة نوح عشان تقول كيف يستمتن المرء بقول الأخ الملتزم بدين إزاي والدي يقتنع بيا إزاي أنا أترك ما كنت عليه من جهل وإزاي أهل البيت يظنوا فيا يعني إزاي ما هي قاعدة إزاي في كل مكان هي قاعدة فتبتين تستمتن إزاي بقى هذه علامات كنا بدينا اعتراف الشريعة تلك آيات الكتاب المبين الواضح الذي تحدث في كل شيء لكن علامات التمثيل انك تؤمن بكده ان ديننا تكلم بكل حالة ومش محتاجين لأي آلة حديثة أو لأي فكرة حديث عشان يكلمنا بديننا أو عشان خاطر يبط هو في نازلة من النوازل أو حاجتها من الحرب بالحق يعني من وقع وسمع ما حدث فاتلوا عليك من نبي موسى وفرعون بالحق هذا من التمثيل اللي صارت ان هذا القران حق تكلم به من علم سبحانه وبحمده كل شيء فكلام العلم لذلك الانسان عافاه بالله غير ذنب الى صديق وانا اخطر الطريق وسالت لي والله لك ذنبي وشاف كذا وانا خطرت ما صليت في الدكتور يقول لك كده فانت تقول هو اللي تعلم هو اللي لذلك قال الله لان دي كانت قناعه عندنا فقال الله عز وجل ذلك نتلو عليك النبي موسى وفرعون بالحق كان هذا من علامات التمكين ان يعلم الذي يسير في طريقه الى التمكين الى الالتزام الحق الى التبين ان الذي عليه هذا حق شريعه من راى وعلم واطلع بل شريعه من علم المتعلمين سبحانه وتعالى ماشي نتلو عليك نبدأ التمكين نتلو نقرأ يعني قد يكون مبدأ تمكين أمة كاملة أن أجلس فندرس العلم أو أيديها بقى كلام تشريعا كيف كان هذا الأمر وكيف مكن الله لبني إسرائيل من مكونات وبنو إسرائيل أيها الإخوة قوم ممدوحين مش مذمومين وإنما لا يصح بهم الرجال ضرب الله مثلا للاستضعاف عندنا عشان تواسي رسول الله باستضعافه والمسلمين معه فالمسلمين القوم مدحين لا كانوا غير ممدوحين بنو اسرائيل في الموضع ده كانوا ممدوحين بعدين لما يطلعوا ويرحرحوا ويجدوا طعم الراحه هتبدا التنمر المسلمات اللي التي رسخوها في فرعون تطلع اللي خلوهم يبرعون ان هم في الحقبه دي الى الان ناس كويسين فإذا قد يكون تمكين العبد بقراءة الكتاب وتدريسه قد يكون بتعلم الحديث الغاية أن يأخذ الإنسان من الظلمات إلى النور لأن يذكر أهل التاريخ في مدون موقعة الموت أن رجلا من طالبة الفلسطين كان في الطبقة الفارسية وتنصر في رحلة الروم وكان من طالبة الروم الكبار وقت الروم كانت بين المسلمين من الروم كان لو قال الكبار جدا لغايه ده اسمه زرده ابن بوزيده وهو واقف الصف يقاتل يا كمر وخالد بن ياسر وعلي يا كمر وخالد بن ياسر لا ثبات المسلمين جلال واسع عذب الرجل. احنا الاف مؤلفه وانتوا شويه قد كده مش عارفين مهتمكم. فخرج خارج الصف. ليش المصطفى تعبان كده وانت نص كده؟ ثم قال اين خالد بن الوليد؟ فخرج اليه خالد. يعني لم يتواور المسلم بتاع الخالد ده كان تخصصه الطارئ. من اسباب نصره انه يولد الطارئ. اين قائدكم؟ يطلع يحاكم. فنفرد ذلك في عظم الجيش. فخرج له خالد. فاقترب الرجل منه واقترب خالد منه حتى اختلف عمق طرفيهما. فقال له الخرجة يا خالد هل أنزل الله على نبيك سيفا من السماء فأعطى كهنة فأنت لتغلى؟ يا رب من هذا سمعنا عنك تقابل الفرس في العراق تقابل الروم في الشام ما تقابلش أبدا والمرتدين في الجيش لا يمكن في أي مكان. فقال خالد بن الوليد خمس. وانا ما عندناش في دينا مخرخة. يعني ما عندناش عجيب ولا حاجة كده جالة جالة ولا مش كلام ده. وإن سألتنا أخوكم لأن شجرتم وأجيب ابنكم ولن جبرتم إن عملوا شيء خير واحدة. قال الروح إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح. فكرة عمل غير صالح. ده عمل غلط من السبعة. صنم. طيب قد يكون الله عز وجل بكراسات منه ممكن يحصل. وان كان الاول يكون مريد ومشى سعد بن ابي وقصر الملك بدمع ان تكون المبادره منك يعني تقدر ان تكون انت الذي اعطيت المجهود من نفسك. فقال قليل له لا لا شكر من السماء ولا حاجه تطبيعي جدا ولو اننا كنا في جاهليه وشر فبعث الله رجلا منا يعرفه ولا ننكره فتعالى الى الديانه وحسن الاخلاق وعدم الاشراك بالله عز وجل ولا تعلموا شيئا من شرائع الاسلام. خد بالك الموت يصبر بس بعيد. خد بالك الرشد اللي نحكم وخالد بيقول له كلام ده كلام لكن كلام يعمل اكثر مما تعمل النصارى والسلام او نتلو عليك بس يعني نبدا التمثيل من بره مثلا نبدا التمثيل من بره كلمه كلمة تقولها وانت ماشي حد ده رد التنفيذ عشان الفجر السهيل نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن العلم والعذاب لازم اوريكم منه طاقم من جمله ما نستفيد من ايه وجعل اهلها شيء عندي طاقم من العلم والعمل والدعوه. الله عز وجل لما خاطب رسوله عن الجهاد بالسيف خاطبه بالفاظ سته لكن لعله لم يخاطبه بلفظ اشد من هذا القول الذي خاطبه به في هذا المثال في سوره الفرقان المكيه باجماع مثل في مكه حين كف الناس وهذا قول الله عز وجل فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني اول ما شرع الله من الجهاد بالسيف شرعه باللسان. وصح الاخ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الدعوة باللسان أشد من الدعوة بالكلام وأعظم. سمع جعفر بن مدينة الكلام ده غزا قلبه وقال له أمي وكان رئيسي قبل كده غزا قلبه. فقال يا خالد وطلب الدرقة وصار إيه؟ أصحيح حط الدرقة بالبشوط دي هزمع حطها وظهر يعني إيه؟ كشفت نفسي يعني مش حاجة خالص. ثم قال يا خالد كيف تتعلم الله الدين؟ كيف يذكر الله في هذه السلعه؟ فقال له خالد انت معنا. ثم اخذه وعلمه ان ينطق الشهادتين. فاحنا بنقول للاخوه لما يجي حد اسلم ما تقولوش محتسب. لما يجي حد يسلم تقول له اقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وبعدين يقول له محتسب. وبعض فقهاء الشافعيه اعتلى بهذه المساله الى تكفير فقيه. يقول لك انا عايز اسلم بتقول له اغتسل فاخرته عن الاسلام فكانك تصد عن سبيل الله. قال الله الذين كفروا وصدوا فالصد كفر. فان كان تقول له جميل لكن تاخد بالك من دي لما يجي يصد تقول له روح اشهد الشهادتين الاول عن الاغتسال. خدوا خالد شهد الشهادتين نعمل ايه؟ استحمى طب انا عايز بتعلم بقى اهم حاجه بعد الشهادتين الصمت. الراجل راح متوضا وشوف الطواعيه بتاعت الراجل غزاه مش كده غزاه خلاص غزاه قبل ان ينتصر في اليرموك يعني خالد انتصر جوه الخيمه قبل اليرموك قبل ما تدخل في المعركه على الارض. فتوضا الراجل وصلى ركعتين سلام وسلم وخالد بيصلي جنبه عشان يعرفوا ازاي كان زيه فلما سلم تسليمه الثانيه سمع الهلبة سمع خبط موت فقام الرجل يحارب قومه وبني جلدته طب يقاتل الروم اللي هو كان منهم فلا زال يقاتل حتى تتم هذا كان يمان الشهادة وعشا كنف وجريده به لهذا الكلام نتلو نرتب لك ولو حتى بكلمة ولا بكده نبدأ النبوات رؤيا يبقى بشر عن محمد بن عبد الله كان محمد بن عبد الله فكان يرى الرؤيا فتاتي فتلق الصبح فكان مبدا النبوه ايه؟ رؤيا منام رؤيا منام يمكن يكون مبدا التبديل كلمه قد يكون وقلنا يومها ايضا ايها الاخوه هذا حلم نورثه من بعدنا المهم ان رايه الكيان دي تبقى مرفوعه اما مجلس يمكن الله ده مش شغلك قال له ان الذي طال عليك القران من وردك الى معارف قال مش انت النبي قال مش انت مش شغلك انا قلت في الوقت ده اللي انا عايز اقول لك فيه متى يمكن الانسان الجلب اللي حدثه بيقول لك 16 مارس راح يدخلوا المسجد الاقصى ويفعلوا والناس مضطره نعمل ايه؟ ما تستمسك الذي وحي لك استمسك بهذه الديانه هو ده الذي ينبغي ان نورثه ناخذ ميناء ونورثه من بعدنا، في الميناء تقطع تقطع، انا ما بقولش لا يقطع وهو من ديانتنا انت. لكن في الجمله هو دين وجعل اهلها شيعا. لماذا جعل فرعون بني اسرائيل شيعا؟ ده اللي بستفيده. المحفظ ان من ايام سيدنا يوسف بن تعقيب دخل بنو اسرائيل دخلوا اللي هم اخوه يوسف دخلوا الى مصر انت من اجل مصر بعد ما تمكن من مصر وقالوا تعب جاءوا الى هنا وكما ذكر المفسرين وغيره قال اعطاهم الملك اللي وقع على مصر اعطاهم بالبيت مدينه بالبيت فيوم جبت عليك وقعدوا فيها وانت ويعقوب فلما مات يعقوب اشتد عليك اللي تعطى منه ايه يدفن في اصل نصفه راسه إذن الله إبراهيم عليه السلام. من تحت منهم وملوك مصر يحسن منهم ويعظمونهم. ثم ادفعوا بطعام مصر. فلو أن فرعون غصب لمن يملك مصر. زي ما النجاشي غصب لمن يملك الحبشة. زي ما قصة غصب لمن يملك من آل فارس. يعني زي ما قصة غصب لمن يملك الروم. لحد ما جاء فرعون وتجبر وعتى وعلا طيب لماذا جعله شيعا؟ سببين لهذا السؤال السبب الاول ان بني اسرائيل ده احنا سيبنا من السبب خد بالك كان بنو اسرائيل يتجالسون فيما بينهم يتدارسون التوراه الكتب التي قدسها لهم ابراهيم الكتب التي كانت قبل ذلك رسائل كانوا يتدارسونها فيما بينهم وكان قد كتب فيها انه سيخرج منهم غلام يبيد ملك فرعون فرجع الملك له طب والملك فين؟ تعرف عدد الملوك نفسه او بسلسلة النفس ولا ما ايه؟ صح ولا لا؟ فعرفش في ذلك اللي تحت قوي دول هو بني اسرائيل دول كان يعني تحت خالص اللي هم الشعوب ما اعرفش هم بيقولوا ايه وده ليه بيبقى مهتم بنفسه يعني بالامور دي وعلاقاتي دي ومش عارف عنده شغل هو الخاص عارف الكلام ده ازاي؟ اتمنى هذه الدعوه كان ترشحات يبقى كان في تعلم ولا ما كانش في ايه؟ هم اللي استبعدتني في الوضع ده كان في تعلم وكان في تدارس في كتبهم ولا غير فيه كان في تدارس ولم يكن الأمر كذلك فقط بل كانت دعوة. لقد ابتدأ يقولون أنا أبشركم بعزكم وبنصركم وسيأتي فلان كما قال نبي الله الأليم يخرج منا فيبعث لنا وكذا ويمكن لنا الأمر الأولي بالله يعني أنا لحد ما وصل وصل كبير وصل إلى فرعون وقيل رأى فرعون رؤيا قال وصلوا ازاي وهو قاعد مع بعض حسيته قام واحد متكلم اللي هو الملك قال انا سمعت ان بني اسرائيل يكونوا كذا وكذا ايه تاخذ منهم فلان يجيبوا ملكي قال خلاص ما يجيبوهم بقى جعلوهم تحت هذا لعل ذلك فرقهم جعل الناس شيعه شيعتي بني اسرائيل جعلهم شيعه اخرى دول يخدموا ويفلسوا ويفتحوا ويبهدلوا ويضربوا ويحذروا قلت معا اللي عندي دول الملوك والامراء والوزراء وقيل انه راى رؤيا كان نارا خرجت من الشام فاحرقت مصر كلها الا بيوت بني اسرائيل فجاء بالحزائين والسحر فاستروني فبصروني كلام عن ان سيخرج غلام من بني اسرائيل يكون ملاك ملكك على يديه كل اتخذ القرار وتصف اخر لفرعون التاج على يديه وجعل اهلها شيعه يقال شيعه الرجل اهله وخاصته وعصابته بحيث اريد احبائي قوي اللي هم انا منهم وهم مني العاقلة من سعة الرجل وده برضو لفظ من الألفاظ العظيمة جدا التي تبين لك إجمال القرآن بأوجز العبارات لم يقل وجعلهم أحزابا ليه؟ أصل الأحزاب دي ما في كلها حكم معارض وحكم موافق وحكم إنما جعلهم شيعا نجح كل أولاد أبي إلى أبيه راحوا للعرق فصاروا معه القشر بتاع القبط وإنما سموا هكذا لثوب كانوا يصنعونه أوقف على نظام التضاغطي وبعد بني إسرائيل في الشيعة نحن الذي نستفيده أيها الإخوة من كلمة القول سبحانه وبحمده الشيعة كما قلت لك شيعة الرجل أحباؤه وأهله وخاصته فلما أراد الله أن يؤهل بني إسرائيل بالتمكين ألقى بينهم المحبة والأخوة حتى صاروا كجسد واحد أو شيعه ثم علمهم علماؤهم أرقى العقائد ومهبط التوحيد هذا أخذ من كلمة شيعة هذه الأخوة من كلمة شيعة ونظر في التاريخ أن علماءهم علموهم نتيجة التوحيد نتيجة لا إله إلا الله وهي الولاء والبراء عرفت الكلام ده منين؟ إن كلمة شيعة دي اتفسرت في ثنايا السورة قال الله عز وجل ولقم المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من علومه طب سؤال انت معتقد ان دول اسرائيل دول مثلا كانوا 15 رجل ولا 20 رجل؟ ده كانوا امه عايشين يعني انا الان موجود في حلوان وعايش في حلوان ومكبر سني في حلوان وتاثرت في حلوان طبعا انا لحد دلوقتي عايش في حلوان وانا اعرف وجودكم مش انا اشوف واحد في رمسيس مثلا ولا ده حلواني؟ ما رديش مش كده ولا لا؟ يعني ممكن اشوف اكثر من تحت او من قال بقى أن بني إسرائيل أعداء الولاء والبراء حيث كما قال أهل العلم تمايزوا تمايزا تاما بينهم وبين قبل الصراعون تمايزوا خالص بعضوا عن بعض خالص خلقا وخلقا وملابسا وسمكا ودلما وقولا واعتقادا وتصورا ظاهرا وباطنا هو ده الولاء والبراء شايف؟ شايف ولا لا؟ هو ده الولاء والبراء هنعتمد بقى على الولاء والبراء كده

كما قلت مش عايز يبقى الكلام عام، وإن احنا كده هنقعد فتره عايز يبقى كلام عام. لماذا فسدت الامور وفيما بيننا مع ان الله رتب عليها فضل عظيم جدا؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. حتى في القتال في بيني وبينك من الموالاه وبين في القتال وتحت النصار والفتنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الشهداء بيوصلوا بالقبر، قال لا بيجيلهم بكره ولا كده، لا ده راجل بيقول القبر خالص، الشهيد ما عندوش مرحله في قبر خالص، ده بيموت دلوقتي اول ضغطه من دمي اول دفعه تطلع من دمي دي تطلع معاها روحه تنطلق الى الله راس على طول. وما كان زمان توصل الاهل نفسه ايه؟ احنا عندنا في القتالية مع الفرس في المدائن والتخوم الفارسة في ايران كده الحتة بتاعت العراق والايران دي، في بلاد فتحها واحد بس القعقاع بن عمرو فتحها واحد، كانوا بيفتحوا الابواب وعاملين امايك مية كده يتوحش توصل ترجع مراقب وتفتحين ابواب وتقولها في المقابل تاني يمكن يموت وانا عارف يوصل. حتى انطلق القعقاع فكان الالم في اصل الباب، الباب عن الباب، اول ما فتحوا الباب قاتلهم فارادوا ان يغلقوه راح نابط ماشي في الحج بتاع النبي فتحوا باثنين لوحده، قال لوحده ايه اللي بقوا قوي؟ اصل النبي قال يغفر له مع اول دقعه من دم ده انا خلاص هعدي. يعني اخوانا لو كان نخش في موضوعنا اجعله بين قوسين، عارف شكل المنكر والرشيد كنت شكله ايه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسودان ازرقان. عارف الواحد لما الاسود ازرق ودي الصفه المرعبه التي يحشر عليها اهل النار يوم القيامه. تلاقيه وصفه الله عز وجل بالزرق في موضع ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وفي الموضع الاخر قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فجمع اهل العلم بين القولين قال يكون الرجل منهم اسود الوجه ازرق العين. مش عين زرقاء على فرنساوي حلو، لا عين زرقاء كلها. تخيل كده لما طلع كده هتلاقيه في الوسط واحد اسود واحد ازرق. وش كده ما تغسلش وش طبعا عشان ده مش حرام. اعمل كده موضع مثلا يسوده كله تعالى في نص كده واعمل نقطتين زرق. شوف هذا المنظر بشع. شوف الراجل بقى فجأة يسوي وش بيكلمك كده. ويقول له هذا بشع جدا. أسوداني أزرقان. ده بقى لما الواحد يبقى نايم وبعدين يفاجئ إن واحد راح سجل وخده في الحيطة قوم. ده هو ربه. أعرف بقى أنا مين أصلا غير هو أنا ربه. عشان كده قال يثبت الله. الذين يقولون بالغلط يثبت الله. لأن أنت ما عندكش أي مقومات. عشان كده قال عمر لما سمع ذلك من النبي فقال يا رسول الله واعلم حرمها اني عمر. يعني ايه؟ يعني حتى لما بيتكلم عن نفسه لا حاشا وكمل. عايز يقول له حاول ساعتها زي ما اعرف من نفسي دلوقتي اللي بصلي المفروض. اعرف الايمان واعلم وكانت دي اشاره له كانها بشاره له انه هيثبت في قبره ايضا. واعلم يومها انني عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال اذا ذلك يجي بعد لكني مع عشرة. بس يقول عشان كده الحديث الاخر اللي ثبت يعمل ايه؟ فيقومان ويقولان له هل نصبر؟ فيقول هل اذن للصلاه؟ بص صلاه لانه تاثر بكلام قاعد بكلام قاعد. هل اذن للصلاه يلقي الله السكينه على قلبه؟ بس خدمه منكم دلوقتي تقول يا ربكم مش عارف ايه عايز اصلي. صلاه اذن للصلاه. ما ربك يلح على يقول ربي الله أذن للصلاة جدا. طيب الموقف ده موقف عسير جدا لما تلاقي بقى انت فكان يصلون الى هذا الفضل الوفاتن وأحبان. ليه؟ عشان يأول خطة لا يشعر إلا مثل القرصة. فالشاهد المبلغ يمرك بالأخوة والتوائب من بيت ففي غريقة السيوف قال النبي كفى بغريقة السيوف فتنة له فعاد فتنة منكر ونتيجة وهذا مجميل بالصف طول كسر في نفسه وما كان مش عارفين نعملها في الصدق صح ولا لا؟ مش هكمل عليكم. وهما ارسل الله نبيه إلا وضع أصبعه على أدوار الأمة. اشتغل لا حتى بالصلاة أنا مسلمنا عليها بفضل. يعني أحيانا أنا رأيت من أشخي واحد بيمر واحد من الخط عشان يقفوا فنفس ملكة مجرية لا تصبر على ده ولا تصبر على ده. هو التاني يقول أنت فعلا سيئة يعني وأنا بقول لك أنت عشان ما حد يشد حد على قول من قال أنك تحركه يعني تحركه بوصف يعني أكيد أن أنت مثلا حتى تجلس بسكيت وكده لا متعلمة إن أنا أعطي نفسكم صباحية وكده من القميص يشد كذا بقى واحد تاني يبتلك واحترق ضرب فيه أبنت صلى الله لا لا دارك لا دار صبر على ده ولا مع إن أنا ربنا يقول لي أبنت أجل على المؤمنين كما سمعت الآن من أكثر أدلة إزاي الشاهد من الأدلة كثيرة وأنا جئت لأسود لك الأدلة إنما جئت لأعالج الضرب إحنا معلمين من بعض مين لما فيش بيننا ما طلبه الله منا لا تبلغ حقيقة الأخوة من أخيك حتى تقول له يا أنا حتى أنا أقول لك أنا وأنت واحد أنا واحد بجد مش أنا واحد كده أهو يبقى بجد عندها مش هتبقى فكرة بقى يعني سيدنا عمر كان شغال إيه يا إخوان أيام خلافة أبو بكر كان وزير وقاضي القضاء بياخد فلوس من بنك المال ويكتب عشان يقعد يقضي بين الناس في مشاكلهم. هو ايام واحده راح لسيدنا ابو بكر قال له والله انا ما استقلت مش هشتغل. ليه؟ شوف بقى عللها ازاي؟ قال له انكم قد امرتموني على قوم اذا اختلف الرجل منهم مع اخيه في شيء تركه لاخيه. كانت الارض دي بتاعتي؟ والله بتاعتي. لا مش بتاعتي. فكان حط عليها علامات طب خلاص معلش هقول الكلام ده بقى اه هتشوف دلوقتي اعظم من كده وبرضه كانت الدنيا زرقاء وما كانش فيه لا ما هو ما كانش فيه وكان الرجل يؤتي واخاه فجعل الله عز وجل له الدنيا بما فيها قال ابو هريره مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت مفاتيح الخزائن في بلده وانتم اليوم ايه؟ تمتثلونها انتوا اللي بتطلعوها اذا راى الله منا هذا الوزن والله لو في جنيه لو في جنيه بينك وبين اخيك وراى الله هذا الوزن اغناه واغناك. ابو هريره في يوم اراد ان يبصق اعزكم الله يبصق فامر الى من دينه فوجده من كتاب فقال له البخ بقول الدول العرب يعني ان يكون مبسوط اولا بخ البخ يا ابا هريره تبصق الآن في منديل التام والله لقد رأيتني خادما عند امرأة من الأنصار أعتمد على كلبي من شدة جوعي حتى يمر علي النار فيظنني مجنونا يعني علي عفريت فأنا أصارع وأخضر وأنا من شيء إلا الجوع ثم أصبح اليوم أميرا هيك أمير بفضل الديانة لما تواجه هؤلاء فيما بينهم في الشدة أعطاهم الأرض الدنيا بهدفها لماذا يرى الإخوة بيننا هذا التدابر وقدها النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يتحدث عن الأخوة لا من قيام الأمة بالأخوة لا من قيام الأمة انت عارف لو انت في البيت حتى عشان بس خلاني اتكلم عن المسلم وشيط الرجل اللي بيتكلم في البيت طبعا لو انت داخل وتجيب نقطه هديه ويقول لك هديه وتكلمهم حلو وتظهر لهم الديانه وتودهم من قلبك والله يبدلوك بس الشعور. واحنا قلنا قبل كده اخواننا ان المشاعر تنتقل ولما نتكلم عن الاخوه هنتكلم بالمشاعر مش بالروتين مش بالروتين اللي لازم ابقى انا اقول لك انا بحبك كلها بمشاعر احاسيس يجدها المرء في نفسك فيوفرها لاخيه احاسيس صادقه لمن انتقلت المشاعر عبر 1400 سنة من يوم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لكم بمثابة الوالد فلا تستحوا مني وسلوني عن مشاكل بالله العظيم أنت لما تقرأ هذا الحديث أو تسمعه مش تحس بأمومة الله الجد وأنا لك أنا أبني زي والدك كده أهو وحساس عليه الصلاة والسلام لا لحد النهارده لما يقرا الحديث هيحس ان انا ابن النبي فعلا. طب هذا ابوك. لكن هو سؤال اللي بيخصني انا دلوقتي قال لي هذا ابوك. ليه؟ لانه كان صادق المشاعر عليه الصلاه والسلام. اي تنفيق ولا كذب ولا بص بيدور نفس الجانب لا يصدق عند الله عز وجل الا ما كان حقا وبحق. وبحق. والمواقف كفيلة انها تبين الانسان وان تعتب الايام فيه مصوبه. لماذا اتحدث عن الاخوه ايها الاخوه؟ الاخوه هي اقامه كيان الامه. يقول بني اسرائيل كانوا شويه قد كده مستضعفين وعاملين ان كانوا بعضهم جسد واحد فمكن الله لهم وانتصر على طول. فرعون ده مش متصور اللي هو انتصر عليه مش متصور. لكن اكتشفوا الله اصلا بهذه العوامل. نتحدث عن الأخوة لأن الأخوة تمحص عيوبنا. تمحص عيوبنا عن قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لأخي المؤمن مرآة المؤمن. المؤمن أخو المؤمن. شفت مرآة المؤمن وأخو المؤمن. يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. وكان ربنا مثال بسيط الواحد لما يلاقي حاجه تموت كان يبين لك مثلا يكف عليه ضيعتها. هو كان المشكل بتاع المكنون اللي عندي بيلعب فيه. قلت له يا باشا يا ابني اجل يا ابني ونبني الواد وقف وشوف العيال اللي بتمسك مسامير والعربيه معديه يروح حاطط المسمار في العربيه يختش البتاع مكتوب بالشكل ده. انهاء وكله هلاقي ابني يتخذ ده حرام عليك وزي ما ابوك مشتكيه ووقف ويعمل مشكله كبيره عشان ايه؟ عشان ليه؟ ما يكف عليه ضيعته. ما هو اصل المستقل ده ولا العربيه دي ما هتبعتك برضه. يعني اذا كانت لي كانها انت. كان محمد بن سيرين قد اشترى بغلا عزته الله. بس. عارفين البغل ده بيبقى احسن من الحصان. احيانا ليه؟ احيانا ما هوش على طول ليه؟ لان البغل هزيم بين الحمار وبين الحصان. فياخذ احيانا عزه الخير ويأخذ أحيانا تواضع الحميد. فهمت؟ لذلك كان يبذل النبي عليه بغلة شداء له. ولما جاءه جبريل جاءه على بغلة له. الشاهد ايه؟ محمد بن سيرين مشتري دي بقى بغلة يعني حاجة عالية جدا. دب عالية أوي كان محتاجة مشتري مثلا عربية دلوقتي مكتب بيها. وربطها على باب بيتي وكان يتركها لإخواني. فإذا أراد أحد حاجة حلها ثم ركبها فذهب الى حدثه فقضاها ثم جاء فربطها. مش بتاعه محمد بن سيرين. انا جاي دي دب انا العربيه بتاعتي بركبها لوحدي في عربيه ثانيه لاخواني. محطوطه والمفتاح متعلق كده على المسمار قدام الراجل الواقف. يبص عليك ركبت المسمار ولا ركبت المفتاح ويدور ويمشي. مضطرني بالجحا يقول لك بالجلد فأخبر الحق والمقصرين دخل دوحة على الأمير وكان معه بطيخة كان يوم بيديه الدنيا يعني. فدخل على الأمير وكان الأمير جالسا على الصلاة فطفق في وجه الأمير وألقى البطيخة في الصلاة فضبط الأمير اسمش فقال دوحة شوف رأيه وبعد الكلام قال دوحة والله العظيم أنا مولانا ما أقصر إلا أن أطفق في وجهي فأرد البطيخة في الصلاة. يعني كان مؤكد التهم على العايز يقول له والله ما أقصد كنت عامل فيه بطيخة وأبصق بالقرآن فكأنما أكل ذلك على نفسه. فقال لي ياخذ المفتاح ويحط ويركب ويمشي ويروح يحط حاجته ويقفل. كما تسمع من العجب الآن. تمحيص عيوبنا المؤمن يدل الآخر. تقعد معايا تدلوني أنا تعرف حقوق الأخوة في لسانك هي حق في لسانك. بعد وجوه وأخلاقه والفكرة تفهمني اليوم وتصدقني. انت لما تهمني اليوم دي عاوز فرق قبيله اعلى ولا عايز تخدم بيها الارض؟ ده قبيله اعلى. يسدد عيوبه وتفهمه امره فيمحص ما بيننا باجتماعنا. يقوم نبقى سلعه عليها فاضله. قال عمر رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. فتعالى اهلية. قل لي على علم بس وتبقى راجل كويس. قال الرجل لمعاويه فيوما في تتوعظ قال والله يا معاويه فان لم تعتدل لقوم لك. قال بما تفعل؟ كان من خشب. يعني بعصايا وحضان في العيال الصغار جدا يقول لك مين مين؟ وخط خط كده ولا في العجل يا معاويه. فرغب معاويه في النصيحه وذهل عن سوء الخلق وقال الحمد لله الذي رد كيدكم الى العصر. حمله مش تغرب بالسفره وعداها. وعداها. تتحدث عن الاخوه ايها الاخوه لمعالجه الفتور. لمعالجه الفتور. انت عارف احنا بنروح لنا صلاه الفجر ليه؟ الصلاة بنيجة زمان الجماعة اللي عرفناهم لما التزمنا أول ما دخلنا المساجد كان ده شيء توصية عندهم ما كان في محلية مفيش كلام ده كان يطلع واحد كده مخصص نفسه يوم ينزل قبل زي نص ساعة يطلع العالم ويفضل يمدح على فلان ويخبط على فلان ويعمل لحد ما تلاقي المسجد في صلاة الفجر مكتظ بالإخوة يتصلوا تليفون تليفون الأرض بتاع البيت حتى عملوا حيلة يعني من الأشياء المضحكة اللي سمعوا اللي اسمه كده عامل سجن في أول دور فبينام في السرير يحط السرير بتاعه جنب الشباك اللي بتطل على الشارع وراح عامل باب كوباية أحطه على راسه كده فيها إيه تهوى الكوباية دي في ودني فاضل في حبة بتاع سنارة وصيع كده وعجبني إيه الورق بتاع الشيش وبلغ والله لعبد الأخ ومسك الحبة ده خبط على المخرج ما قالوش أيوة أنا قمت يا فلان يروح شد الحبل شد الحبل بتدل الميه على دماغه ويصحى بعض الاخوان هذا على واحد يقول لي بس عليه فقلت له روح لحد ما راح نزل يقول له رحنا صلينا وخذيت راسين ونزل الحاجي لانه كان نايم لحد ما نزل كان نايم ليه احنا لا ندرك بس ما فيش بقى ليه الا ندرك الفضائل زمان كنا احنا رايحين الدروس يعني مثلا لما ابص كده على الاخوان ومشيوا النهارده الاقي كل واحد راح لوحده فعين الاخ ليه لوحده لكن زمان نتواصل فيما بيننا انت اول ما لقى صلاة العصر روح النهارده روح النهارده روح النهارده هو ده سؤال الدوفين روح النهارده روح النهارده وناخد بعضها ونمشي الالفه في السير والمنظر الجميل اللي كنا بنشوفه زمان الاخوه ماشيين مع بعض وعيالهم قدامهم ونسائهم في الخلف كنا نعمل كده جنب ماشيين كده مجموعات الفنيات التي تحدث الان ايها الاخوه بسبب فرقتنا كل واحد لوحده وانا ناس مليان مرصوص زي زمان وقد قيل لاحمد لا تعرف النجده المصيبه السوداء ما وقعت على عبد الالية قال اعدها في فقد الاخوان فالاشياء الصوت اعدها في فقد الاخوان كذلك نتحدث عن الاخوه لرأب صدر الخلاف الذي وقع بيننا يعني راح عندنا قاعدة عاملة مش كويس الدخول لما تختلف معايا المسألة انت هترحمني في الخلاف وانا سأرحمك في القبول ليس هو نفع سيدنا عمر يقول لهم ايه اول ما تولى قعد مع اصحابي وامر بشراطي واركان القوم وقال لهم ايه قال ان تفعلون اذا عوزتم لو انا اميل كده عملت حاجه كده ولا كده في الارض تقول لي قول الله لنقومنك يا عمر تقول من قتل أنا خرجت مجال الجامعة أشوف البنت في السهم والروب يعدلوا ساعة أنا أشوف الحبات لما بيطلع ويمسك الحاجة المبصرة دي يقول له حبيب قولنا أنت مجال السيد إيش دغري فقال عمر فالحا مستبشرا مسرورا أنتم إذا أنتم ناس التمام لما يكون في قوة في المناقشة مش هتلاقي بقى لو حطيت الصفحة على الانترنت واشتمك واشتم اهلك واشتم اللي جابوك لا هيبقى المسألة بهدوء لا ده والله مش هيحتاج الامر ان انا اطلع على شبكة زي كده يقرا القاسم قدامي المشكلة اللي بيني وبينك عشان خاطر الافلام الشفوي هو مش عارف التلفزيون الشفوي ولا التلفزيون الشفوي فلما اختلف فيه ناس قديما وسهلا طب بالك الناس اختلفوا عشان كده خليل اتمنى واحد يقول لك تقول من بعد ولا تقول من بعد. يوصل على الانترنت وما تفهمش حاجه وما تعرفش حاجه وتلاقيها ليه؟ خلاص. وقد اختلف حكيم بن حزام هشام بن حكيم بن حزام طلع يوم الامام فوجئ بن سيدنا عمر بسبب الرب. فقال سيدنا هشام بيقرا سوره القران قراها على حرف. بعدين قراءه هذا القران على سبعه احرف. راح يحب يقول له صحيح تسمع عمر ذلك ممكن يعرف الحاصل العمر ما بعرفش يصلي ما بعرفش يأخذ عمر يصلي بالناس فتغير عمر وقال هممت به بالصلاة وانت عايز أقول أخذ الصلاة ولكن صار فلما انتهى الصلاة قال أخذته من تلاميذه بسخان أوفاد وحملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قمت بين يديه شوف النبي أول حاجة عمل فيه قال يا رسول الله إنه يصلي بالناس ولا يحسن يقرأ القرآن فقال النبي دعه يا عمر لما كانت القرآن ومش حد أقلع عن القرآن ورسول الله ولا أحفظ القرآن ورسول الله ومع ذلك لا تحصل خلاف أول ما عمل كده قال دعه فيه الأول لتبس من غيره فتركه عمر فقال اقرأ يا حكيم يا هشام فقرأ فقال رسول الله هكذا تزال اقرأ يا عمر فتعرش فقرأ فقال رسول الله هكذا أنزلت إني أنزلت القرآن على سبعة أحرف ثم قال لا تختلفوا ما تعملوش مشاكل هذا القول الدين وأنا زال الخلاف طبعا مش هتكلم من الأزام الخلاف اللي ضيع مننا فرص أنا قلت الأب وأنا خلاف كما حد قال أن النبي قال إني خرجت وأخبركم عن ليلة القدر فوجدت فلانا وفلانا يتباحيان لكن المكان وجدته في المرض ده ضمن وبصله ده فرجعت عني كان لازم بعدين 10 كواخر ونتربص ونقعد ونقابل ودي ونقابل ايه عشان نلاقي ليلة القدر كان لو ما حصلش كده كان ممكن تلاقي عندك ليلة 27 ليلة القدر كده واحدة فرجعت ده بس ما نامش مع ولا عمله خالص راح من هنا كتاب رسول الله قبل ان يموت كما في الصحيحين قال ان يكتب كتابا فاختلف الصحابه من عنده قام جماعه فيهم عمر رضي الله عنه وقالوا ان رسول الله وجع كان يمسك جدا حمى شديده جدا بعد ذلك كتاب ربنا حسبنا وقال جماعه اخرى ما من بد من كتابه رسول الله لكتاب هذا هو كتاب المكتبه تختلف بعدي فلما حصل بينهم الخلاف ده قال خذوا عني فإنه لا ينبغي أن تختلفوا عندي. صاروا من عنده فقال ابن عباس إن الرضية كل الرضية ما حل بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسبب إيه؟ بسبب ثلاث. قال أنا زعيم ببيت في رفض الجنة لما ترك المراء وإن كان محقا. ممكن أتكلم معك مسألة ليتك لازلت. طيب يعني أنا ولا يكون أتصرف ممكن أرجع أو ممكن أنت ما تتكلم متعاونين والدنيا معاهم كويسه ومريحين وانت في مجموع الناس يهون بعضنا على بعض ويخفف بعضنا على بعض فهو ما بيبقاش واحده كده تبقى مشكله ولذلك عاش رسول الله ابو ذر فقال يمشي وحده ويركب وحده ويموت وحده ده رساله احتياج من الزمن قد يبدو في وقت من الاوقات ما يصح المشكله كذلك احياء السنه للموالد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا أقول لك لا أي شيء من الضرورة تستحي من تعمله لوحدك مش هتعرف ايه هتعرف هتعرف اخوك فمن امر الله لان اثرك هو هي اسود المواد كذلك تقول ابن العزم سيدنا موسى تقول ابن العزم ولا مش تقول ابن العزم رغم قوي في امر الله ولا مش قوي في امر الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفت في الرؤيا حتى في الرؤيا كان عزما كما في الصحيحين قال رايت موسى آدم فأحسن ما ترى من أجمة الرجال أصلا يعني قال ورأيته رجلا برد برد يعني رجلا طوالا خفيف اللحم خفيف اللحم ورأيته حازما وقال كلمة واحدة كان يسكت فإن مش بقوات المهاد إلى المسجد بعد ما رأت إلى القصة فزلت القصص من كل شيء الحجر إن ما كانش يظهر عشر رجالة أقوياء بسموه وحركوه بس خير ورحمة الله وزي اللي ضرب الرجل الإسرائيلي بالجولية بكيت ومات ضرب بس اللي يقول لها أوقات الحج بس أحمد هذه القوة ممكن يقول لك أنا أخش في أمر بني إسرائيل وأعمل كل حاجة قال له إيه؟ قال له وزع دي وزع دي من أهل ضمون أخي من أن أشرك به أزلي وأشركه بأمري ليه أن يسبحك كثيرا من أبو كان معاك الله عن مؤدوية الأسرة بعد سرعة الأسرة عايز أروح ليه سنة محمد دخل في أهل فالتعامل لو كان يسد الست يسد من عزمك لو مش ستك لوحدك مش هتقولها إلى غير هذا أتحدث عن الأخوة أيها الإخوة لنرى أبا صدع الغربة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ حكومة الأمراء أنا ماشي مع نفسك كده لوحدك فإذا رأى المرء من هيئته من هيئته يصير مسيره يكون فيه قوة كان كل الإسلام الأساسية قام عليها تمكين بني إسرائيل هم كان مثال للنبي والصحابة من فسوط القدس خبرة نحن ما خرجناش كده ونتكلم عن شيء عن منها الأخوة طيب كيف نعمق الأخوة؟ راح نعرف راس الفارس من الأسباب إيه والنوايا إيه؟ لكن ما نعمق الأخوة بينهم وبعض نعمل إيه؟ وصايا نتوضع أهل العلم أولا حسن الظن وقبول الظاهر لما يعمل معاك حركة ما تقولش عرفت هو كان يقصد يا عم لا لا أصل أنا عارفه لأن بعيد عن الإيمان اقبل الظاهر يا اخي المنافقون اسمائهم كانوا عند النبي ورقه نازلين من السماء اسماء بعض المنافقين كانوا نازلين من السماء بالاسم نزل جبريل باسمائهم فامره وقال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره انتهى بالاسم ومع ذلك كانوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون اليه معلش والله اصل موسى عمر وقلت على الست على في البيت ولا ما ينفعش كده ما خدتش معاك في الجهاد معلش فقبل النبي من المنظار انا عايز كذاب بس ما امرت ان انقب عن بطون الناس ولا اكل منه لما اسامه بن زيد جه وقال غزاء دولا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالشرطه فصبحنا القوم فهزمناهم فاتبعت انا ورجل من الانصار رجلا منهم وهذه الكافه الطلعيه فجيت اسامه بن زيد وانصاري جيت وراه فقلب الرجل منا بشجره ثم قال لا اله الا الله فسالوني قال لا اله الا الله فكف الانصاري عنه اي واحد فينا يقول ايه؟ يقول لا اله الا الله عشان ما يحكي صار لا خلص لا تثبت له بالاسلام فكف الانصاري وطعنته بحربته حتى قتلته فاخذ رسول الله بذلك قال له انت كويس او انك قتلته لا امن قال له قتلته بعد ان قال لا اله الا الله معقول؟ والاسلوب ده ممكن يخليك تقفل ولا عملت ايه مش متوقع معقول عملت كده؟ فزعم رسول الله لكنه كان معوزا الاسلوب مني فاذا لا اله الا الله فقال هل شققت عن قلبك؟ تقول تحكم من شو طب وانا ولا ايه؟ هل شققت عن بطني؟ عشان كده يقول ابن القيم كلمه لا اله الا الله كلمه عظيمه ومن عظمتها انها حقنت دماء المنافقين والكافر في داخله لكن مظهر الاسلام حقن ما أظهرش هذه الفضيلة حسن الظن وقبول الظاهر. لا أقرأت المعلمين بمهران كالمدرخيين وهذه الزمن عمي بقى بزمن كثير. ثم لما جاءه اعتبر إليه أنا ما معلش بقى لي التحسان مستكش بقى مش بقى جئينا كده دلوقتي ضمن من الأشياء اللي بتفكر بمينانا ونحن كثيرا ما يجب من الإخوة فهلا نحن كده بني ونحن فيه لأخذ الله أقول لك فين هو موضة هو في وسط الله جنب المشترك وانا بحي الشرق اشتغل من 8-8 طب أي شيء مش موجود وما تبقى كده ليه بقى انت في الحياة مش موجود انت خدت بالك لا لما جاءه قال له معلش بقى لي سنة ما بتركش معلش ومش يقول له اه صاير بقى لك سنة وضحك عليك والله وانت مش عارف ايه قال له بقى لي سنة ما بتركش فقال ميمون بن مهران يا اخي اذا ثبتت المودة في القلب فلا بأس وإن طال المفر أنا بحبك وحتى بتعبت ذلك من مفر فرض مثلك محبتك اليد طائمة تقول الظاهر دخل الربيع بن سليمان صاحب الشفيع وزميله وناشر علم عليه في الأرض الذي توفي فيه فقال له كيف أنت يا أبا عبد الله فقال له الشفيع الحمد لله فقال له الربيع قوى الله ضعفك يا إيمان قوى الله الدين عليه معنى أنه ربناش كتاب بس ظالم في المرات قال الله عز وجل كل المؤمنين يقولوا التي لا أحسن عاود نفسك كيف تقول الكلام اللي مفيش بيحصل أنا مش عشان ما بقولش كده أنت تقعد تقول عليا والله العظيم أقصد عشان ما تحتاجش تعتذر قال الرجل لأبي بكر حين قال له أبو بكر تريد شيئا قال لا جزاك الله خيرا قال أبو بكر قل لا وجزاك الله خيرا لأن كلمة لا جزاك الله خيرا بالظاهرة إيه؟ هي بدأ عليك مقبول ما يجلسش فيه بس هو قال ما أقصدش بس قول علم والإسلام علمنا شوف قول علم فقال الرضيع قوى الله ضعفك قوى الله ضعفك يعني إيه؟ يعني كبر مرضك ما هو اللي صار ضعفي فابتسم الشافعي وقال لو قوى ضعفي فكمل الدور اللي عندي ده لو زاد شوية أنا أصير مفضل دلوقتي لو طوى ضعفي فكمل فقال الرضيع انتهى وقد ظهرت والشافعي لي أيضا فقال والله من أقصد يا أبا عبد الله راح وضع الشافعي القاعدة دي اللي معرفش والله أعرف تخرج من هنا بقى مين ولا مش هنقدر ولا إيه قال الشافعي والله يا ربيع لو سببتني صراحا لقلت لم يقصد لو دخلت وقلت لي انت كذا فرشت كده قول ما يقصدش لقلت لم يقصد قبول الظاهر قال الشافعي من صدق في أخوة أخيه قبل قيل له وشد خذله وأقال قيل له القول دي في الحقيقة قالها خالد بن صفوان أبو صفوان اللغة المشهور قيل له ما تقول في الأخوة إخوانك من دول قال أخي انسد عينني وقبل زللي وغفر ذنبي فراح الجنة المعلق قال هذا الله عز وجل أجود وأجودي أصل الحقيقة قلب برضه من الناس اللي سيقوم بالأمر ده راح يسدد وخالد أوعى تفكر إنك هتصاحب مهم مفيش غيوب أبدا والله الأخ ده موجود كويس بس أصل يعني أنت تقول إيه شو كده حتة بس لا تكفى بالمرء اللبنى أنت أدنى مع عيابه يعني لما تلاقي واحد فيه والله فيه وفيه وفيه ثلاثة بس كده بتحبها صالح بزي الفل وإلا المذموم هو الذي تنحصر الأجسام عن عد عيوبه يقول لك فلان يقول لك والله مش عارف أعد فيه ده دوراش من كل وجه مش قادر أعد فيه ده المذموم بقى إنما إذا عد في المعايير يقبلها لا تصاحبني ولا تراخيني على أنني وأرخب الواقع لا تؤاخيني وتصاحبني على أن بي علوم وغنم وعند الجاهلية تقومها لي وتنصحني فيها من الأسباب التي تعمق الأخوة أيها الإخوة الارتباط بالشريعة أن كل قائد يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يقول الرسولان تحابا فين؟ في الله لأنه في وصلة جنة تحابا في الله قال له في الحديث هل لك من نعمة تربوها علي؟ أنت طالع من بيتكم كافر عشان تزور واحد بس قال له بس فقالها لك من نعمة التوبة فقل له هذا عيب حالة حسن حالة حالة في أي حد عيبه قال لا إلا أن يحبه في ذلك قال أبشر فإن الله قد أحبك لأنك أحببته فيه الإبليل الشريعة أنا أحبك على الشريعة أصير ركز أصير ركز أرى واحد يقول لبعض الإخوة يقول له كان عمره أن أقبل على شأنه فجري أقبل على شأنه في التبتلين الإبليل فقال له قيل قال الشافعي لا تخبر بسنك فإن كانت كبيرة استغربوك وإن كانت صغيرة احتفظوك عندك كم سنة؟ وأنا عندي كذا هو رجل وأنت عندك كل السنين بتقول لسه ما عندكش من العلم ولا شغل صغير وأنا كنت فكرت أنا عندك حاجة طب والله أنا عندي كذا صغير شوية وما يكلمني المفروض إن أنت تقف انتباه وأنت بتكلمني فما تقعدش تتكلم كان هو يديك الى وإن كانوا على مكان يقولون أسلمهم وكانوا يذكرون في نعم بعد هذا يكون من الأدب عند الله الاحتفال للشريعة فيما بينهم وأن يحكوا بينهم من هذا تغشي تدخل الآيات لازم تحطها فيما بيننا أولا جعلنا فيما بيننا أولا فإذا رأى الله منا ذلك حكمها فينا اشترى لا فجعلها فيما بينك وبين أخيك في بيتك وفي صلاتك يحكم الكتاب وتحكم السنة كذلك من أهم هذه الأسباب ولعلها أخيرها الإخضاء وعدم الاستقصاء شوف أنت اليوم بتاخد حقك كله من إذا تعصينا ما تعمليش تاخد كل حقك لا لازم تثبت شوية عشان نبكي على المنتج لازم في المجادلة واحنا قاعدين نتكلم في مسألة مصرية لازم تاخد وشك عشان مرة هيك هتنازل بقى عن بعض الهواس عن بعض النفسيات ليك بقول لك بقى ايه وما تصدق برضه تعنف وجهك القول ده برضه قول الحقيقة عشان كده فقالوا ايه تقبل نبوءته ان يمد جسومنا جسرا فكل مساقين ان يعبد اصدق هو ان كاني اطاغ على اجنة على المؤمنين هو المسلم على اخيه كالام الام على ولدها ممكن ان يحل شيئا عشان ينصب الامر اليك وقد اشار النبي الى ذلك فطلع كل ذوي الهيئات الفواكين احنا بقت مشكله دلوقتي ان احنا بنبحث عن عقارات ذوي الهيئات وعندنا النبي قال لك لا الكبير كبير اللي له شكله كل واحد بيتعامل بمعامله خاصه ظنه يعني لما جاء زيد الغير النبي صلى الله عليه وسلم طب يقصد بخطه غير خالص بص بره لقى كبراء طريق واقفين على باب المسجد وبيبصوا له. فحضر الخطبه وقال انا خير لكم من الجبل الاسفل الذي تعبدون. انا خير لكم من الاصنام. ونزل يتحدث ببراعه حتى وقع في قلبه زياده الخير. فلما دخل مد النبي له مثال. قال له اشعر ليه؟ سيد طيب سيد مؤمن. سيد طيب. ومن ذلك لما أسلم أن الرسول الله يجيني بيا وأسجد لك الروم فقال النبي لو أفلت من الحمى لطبق لا ممكن أن واحد فعلا يغزو الروم بس لو طلع من الحمى فعلا المدينة بعد الجحفة خرج وصابت الحمى فعلا مات قال الله عز لما دخل شهر بن حوشب وحمشاهين يسمي دخل مرة على هارون الرشيد وهو مسجد جديد سينا فمش يقول في البيت وانا عند امير المؤمنين وهو ملزم يقتلني قال الطريقه اهي فمد دي وزن خارطه مد دي كده في 20 جنيه ولا 100 جنيه راح واخده طبقه كده اهو وحطه في جيبي ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن على تأويله يعني مش حرام صار ابن حمزه راح الحارس شاف عرف الرساله فدخل على هارون وقال لقد رأيت شهر ابن حمزة يفعل كذا وكذا وقد أتيت كذلك مش قال تعالى وحتى من الأيام فغضب هارون جدا وقال ويلك أتعلم من هذا؟ كان سيد المسلمين شهر ابن حمزة عالم المسلمين فقير المسلمين هل ترك تغوى إبراهيم وتعرف بالسيف وتسكت؟ في ناس عشان كده كان زمان شيخنا يقول لك ايه؟ يقول لك ممكن تمشي مع بعض الاخوه المتقدمين عنك يعني انت كل شيء. انت ابنك ولا حاجه؟ وطلعت منه هذه الوقت قلت له انتم مثلا واحده مع الدرب الصغرى هذا اوعى تطلع تقول لي انت من وسط الستان يعني لو اسكت على معصيه ربنا ما تسكتش لكن ما تطلعش انت عارف تعمل فرق ولا انت عارف تعمل فرق هنقوم بحق الله بس ما تطلعوش ما تصفوش بوصف وعدني المره وخلص يعني لو مره تصلح لينا ان شاء الله انت يوم الثلاث مثلا عملنا ده شوف شوف كده بس عاملين الشموخ وعاملين ترعبوا انتوا مش عارفين النبي قالوا وربنا قال وتطبقنا خلاص لعله كان حدث لعله وعليك في النهايه ما لقيتش عذر خالص اصبر لان مصلحه الاخوه اعظم فبعضهم النبي امر اصحابي وقال لا تسبوا اصحاب الناس كبار لهم هيئه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان وطلحة ده وسائل الصحابة ليهم هيئة لوحد واحد مخاصمه إلى يوم الدين. بس عندما أرد المستوى بيننا وبين أي إنسان اسم الصحابة. لا يمكن ألتقي معه في موضع أبدا. بين من أسامة المسلمين زي شتمي. مش ممكن. يقول يحيى بن معاذ حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص. الزكاة شفرية صحيحة عملت معه موقف قولي مع السلام ماذا لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجزاء يقول سيد بن المسيب ليس بالشريف ولا عالم ولا بفضل إلا وفي نعيم الوصف إلا وفي نعيم ولكن من الناس ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر علومه فمن كان فضله أكثر من نفسه وفد فضله لنفسه لا يوجد مولاه هيئته معلش فيضع هذه الحرى شكل ابن تيميه يقول ايه يقول اذا غلب خير اذا استوى اذا زاد خير الرجل عن شره فانشهر به واشهره للناس واذا استوى خيره وشره فانشهر به برضه وإذا زاد شره عن خيره فأعلم هنا ينكر في موضع لبس لما دون ذلك لا طبعا الألفاظ في ذلك كثيرة يعني أنا أختم هذا المقطع بقول ابن كثير رحمه الله كلمة جميلة يقول إنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته فهي الدنيا لا يكمل بها شيء نحن أهل الدنيا ما صحبتش واحد ما صحبتش واحد من أهل الجنة لأخيك حقوق خذها على عمال كده حق في مالك لو حق في فلوسك لو حق في فشل الأخوة تاني لو حق في مالك وهذا الحق على مراتب ثلاث أما الأولى أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك إن معك فلوس في جيبك مش مقسمها معاه أقول له خذها لك واحنا لا عندنا في البيت خشين شويه بطاطس ولا حاجه معاش العيال دي خلاص عندنا كده كده عندنا ربنا قال ويقسمون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دي حديثه جدا معانا وفي الحديث قال رسول الله من يخيف ضيف رسول الله فلاش يقول لك عن مين ضيف الضيف بتاعي فقام رجل من الانصار وقال انا يا رسول الله دخل البيت انا عندي اكل ما بتوديش الا طعام وحلال هذا طيب ناس من عين العين فكثر بقى اسمع من يقول عمل يقول أنا أعرف لا أصل الأولاد بيقول لك أنا عاوز أكل وهم عاوز يأكل طبعا أنا الصغيرة كده يقول لك أنا عاوز أكل هو من لسه راكب مثلا أو مش عاوز أكل عشان كده الله يرحمها يا أمه كانت والدتي تقول لي إيه تقول لي معايا ما تقولكش أنا عاوز أكل أقول لك الكلام ده عشان الناس بتشتكي والناس تقعد بس بسنة 4-3 أسرار ومش نافعين هقول لك هو لان شفت القصد في المعيشه من الديانه كان طول ما معايا يقول اول امر عاوز اكل من الدروس لما يلاحق شويه يبقى نفسه ربنا انا هحط لك وحط لك وحط لك لما يلاحق تدينه بدل ما تدينه ايه؟ وين؟ حته تربويه هي الله فضيله عندكم ان تسأله على نفسك وبعدين الراجل بعد ما قال لها جاي راح مليانها ونايم عيالها والاكل اصلا طبق ما يكفيش الراجل وحطه قدامه قفل المنطق. فانا هناكل في الضلمه وكان اذن يتدشى كان دلوقتي مش بس اقول لك حاجه. فلما اصبح اعطاه الله جائزه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله من فعلتكم البارحه. فبيت عليه النبي لا من الفائده في الحديث الاخر قال ومن ضحك الله له لا يعذبه ابدا لا يمكن يتعذب. ونشوف اصل الشبهه والايمان ده اشتغلان كما في الحديث. او مثلا واحد ماسك كده ومش عارف يطلع حاجه وكل حاجه مش ثابته ومش عارف ايه تعرف ان الايمان عندك في النازل. لو بلغ الامر الى الشبهه مش هتطلع حاجه خالص تعرف ان الايمان ده خلاص بينمحي. هنا ممكن مع اول فطر في الدين بس ما اعرف ايه هو الشرط والاخوه اللي فهموا شرط الايمان او اللي فيها قلبك يمزح الى اخيك ومش تعمل كده وفي بينكم مواد وتؤثروا تعرف ان الايمان في العالم مش تعرف تشوف حد ابحث عن ايمانك. المرتبه الثانيه المرتبه الاولى ولا ايه؟ تدل بقيمتك. الثانيه بقى ان ترضى بمشاركته اياك من الايمان. نص بالنص. قال الحسن وهو يصف اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان احدهم يشق ازاره بينه وبين اخيه. معلش الأول ده بين أحسن ونص بينهم. المرتبة الثالثة إعطاؤه فضلة والده وهذه بأخص الولد. تقول السيد عندنا ممكن يصرف من 14 يوم على 15 وهو مش هياكل ولا خد خمسة كل يوم. إعطاؤه فضلة والده. وعلى ذلك بارك السلف يقول أبو سليمان الدراني قلت لاخي لي اعطيني دراهم فقال كم فسقط العين. ممكن تسدد لك شخص قال له عاوز كم؟ يسال لك حاجه؟ بس عشان قال له عاوز كم سقط العين. هل مش دي مش اخوه؟ ما انت ما تفكرش ان انت تشوف بقى منك ايه؟ سبعه يظلهم الله في ظل من ظل الا ظل الا ظل ذكر مثلين المتحدين اوعى تفكر انك هتقع في الظل والشمس على رؤوس الناس تقوم ببلاش ما بشوفهاش، أنا لازم يكون في تكاليف بس تكاليف غالية أو خلاص ما تعملهاش. ما تعملهاش. الحروب أقوام خلقنا لها وللدواوين كتاب وحساب. في ناس لهذه الرتب العالية. وفي ناس يستحمل يقول لك تشوف رد قلبي ولا تقل رفيقي، إن قلبي على الرفيق ضعيف. يعني ما لا يمكن أبدا. اروح يوم الجمعه ان شاء الله الشمس تسقط دماغي بس ما والله مش مفضل خالص. قال بعض السلف اذا طلبت من اخيك مالا فقال من تصنع به فقد ذهب حق بخواك. قال محمد بن جعفر هل بلغت من الاخوه يتفقد في الاخوه؟ شو بقول لك شيء اشيخ عن نفسي يتفقدها كده من المسلمين. بيقول هل بلغت من الاخوه ان يمد الرجل يده في جيب اخيه فياخذ المشاعر من مالك؟ فقالوا لا لكن في ايدي معقول اكثر. قال اذا فلستم باخوه. كم فارس؟ اذا فلستم باخوه. سال رجل اخاه نارا فاعطاه ثم ركاه. دخل على المركب ابي خفيف مسلم قال له خذه ودخل ودخل فقالت له تبكي سرابه في المنازل فلما اعطيته؟ مش معاك وانا معاك ما تبكيش تخرج. فقال للحبيب اتظن انني ابكي على المال؟ قالت معلم تبكي. قال ابكي لانني جهلت حال اخي حتى احوجته ان يسالني. مش ممكن تسالني. المفروض نتفقد بعض. كان بعد الادب يا اخوانا انا مش فاهمك انا مش بقول لك كده انا بس عشان اختصر وقت النبي قال كده. قال والله اللي بيحسن ده اصبح الناس طرا. رسول الله قال قال والله لا يؤمن. مش مره واحده لا ثلاث مرات. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا ماذا لو قول الله ده مين ده؟ اتفق على ثلاث مرات ده. قال من بات شفعانا وجاؤه جائع وهو يعلم. فاكرين زمان يا اخوانا في فرشاك السن ممكن ما يفهموش ده لما يعني ما فيش الكلام ده من مرات الطرب. زمان كنت تخيل واحد كده يعمل اي اكل اي حاجه فرمه بصاله عكس مش بدي طبق وفي عم انت خدتك ابو فراس سنة عدد فوق مؤمن. فقالت للمن وفلان وسألت عائشة قالت رسول الله أين الجيران؟ قال إلى أسحاب الهجارة. وقال أربعين بيتا. أربعين بيت. جاء رجل لبعض الكلب فقال أخرجني مالا. فقال له أنا جاء لك. قال كم بيني وبينك؟ قال بيني وبينك أربعين بيتا. قال والله لقد كان لك حق علي في الدين. أربعين بيت فليس هذا الرأي. وجاءوا. وتعرفين نحن أن تجينا فرقاء ازاي؟ أن نتبادل فيما بيننا. نتبادل فيما بيننا، إنما كل واحد بقى عنده البيت وأنا وعيالي بس والكلام ده، فهذه مشكلة أخوان. قال أبو سليمان الضراني إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد حلاوتها في الحظ. يأكدك وهو مبسوط. فأجد حلاوتها في الحظ. من حقوق الأخوة حق أخيك في نفسك، وعليها أن تقدم قضاء حوائجك على حوائجك. فتقدمه هو الأول. رأى مسروق بن الأزمع ورجل آخر من أصحابه كان عليهم كعابدين، بعلمين وعالمين. فجاء معاه فلوس يسد عن فلوسي ديني وعلي فلوس يسد دينه. فراح لورا فلوس يسد دينه، والتاني راح لورا فلوس يسد دينه. مش ده نفسه، ده اللي أخيه. لا تثبت لي ولا ثبت لك ولا انت معرفش. حقه من نفسك، وربما قدم الرجل عصاه في ضرب العنق. كما فعل بعضهم، ولما قدموا على السند يقول لك اسمه، وهو يفهم واحد. قيل له لما؟ قال لانني ابو الحسين بوري. قال لانني ما وجدت شيئا ارسل به اخواني الا ما تقدم في ضرب العنق عنه. فعاتوا عن الثلاثه. سبب ما تقدم عنه. يعني تحق في لسانك وهو أن تصلت عما يكره وأن تأمره وتنهاه في السر. فإن النصيحة تحتاج إلى طقس ولائم. إذا بقي فخرك على المنبر لفتر رضو وعاد. فإن أبقى لفتر تحق دي الجيوة عينانا. لك أسبوع الهاتف سعب يقول لي من كلامه. أنا ما ينزل أقوله. أنا ينزل أقوله عينانه وهو غير أحققه. فيما بينهم أن تكلمه بما يحب أن يستمع إليك. تناديه بأحسن الأسماء. عارفين ما فيك لما تنزل تفتح وتروح الأم بتقول له إيه؟ فتناديه بأحسن الأسماء إليه كان يحب أن يستمع إليك. المعرفة. فالأسماء في بدا بقى التلاحظ والتلاحظ والفهم الأسماء يطلعها بعضه. تكلمه كذلك حق يأتيك في قلبك. ويستمع هذا الحق في كلمتين العفو والوفاء. الوفاء من حسن الإيمان وحسن العهد. فإحنا عندنا في الآية صور كثيرة من الأخوة التي أنا لا أريد أن أنا أفهم عليك ويكفي أن عمار بن ياسر لما حب يعلم الأنصار الفارسيات اللي استمع منه به الأخوة. لذلك لما أقسم النبي بينهم كان الرجل منهم يقوم بحق أخيه على التمام. ولعل أثر عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع وسعد بن عمران مشهور بينهم حينما قال له بيزا زكاة فقلت انه مشيت وخذ سطر مالي. وكان ذلك في الصحابه اجمعين. ايها الاخوه، من اعظم الدعائم التي تقوي المرء في بيته وتسكن دعائم التمكين للامه الهوى في الله. نسال الله عز وجل أن يقلبنا وإياكم إخواناً على سور المتقابلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. أنا شعورهم في مجلس يعني ما ينسون. ماذا تعني؟ لما الفرصة المتقطعي هي قدرة الله عز وجل التي أنظر بها إليهم ونفي أعمامهم أنكم لا تستطيعون أن تتكلموا بمثل هذا القرآن. فاستخدم الصحابة هذا تأملا واستبشارا حاملين يعني قدرة الله القادرة هؤلاء لم يصدقوا. حديث جابر بن عبد الله أن الله كلم أباه كفاحا فكأن الرجل رآه إذا كأنه رآه إذا. إنكم لا ترون ربكم حتى تدخلوا الجنة، كما قال الشهداء من وسط الطب العربية الأصيلة واحد من ثلاثة في الإنجليزي يتشير مشيل كده من البداية والنهاية بيقول إن الطب هذا هو هرمزيني يقول واجب على هذا اللوح المكتوب بالإنجليزية وكتبها من كثير كده واحد اثنين ثلاثة من كده إنما أصل بيقال إن أصل الحروف العربية زي ما مثلا يقول فأنا قالوا إحنا فتحنا الدنيا هناك فلما أنا عند الناس البحر لحد ما أعرف ليس كلمات إيطالية وفرنساوية أنا وصلنا معهم الرواق في فرنسا هاي اللي عندهم كلام من الكلام أصبح عربي هاي كلام أصبح عربي بتأثير تأثير في الفرنسا لا في الحياة الرواية التي تطور أحنا مش في المحاضر تحتاج إلى نظر وتحقيق لأن أبو سفاء والإضاءة والشيء يدينه وطعم الناس فيه فلأتش بفضل كل موضع لها الحق في الناس قلت وعطيك إذن أجلنا وسمعتك تقول إن هو إذن أمي جهد أنا بوهد هم إذن أمي جهد عليكم السلام أحبك إليك حتى اليوم الخطب عن بكر وعمر فاطمه رضي الله عنها فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هو بيلزم فلماذا انا قرات من شيء ان النساء ما صح ولا لا هذا تعلمنا به اهل السنه لكن الكلام ده سيكون متمسكا بالشريعه وهم يقدموا عليه على بكر وعمر لان الادله في تقديم بكر وعمر دي مستفيضه ولكن حتى وسلم جدلا ان علي افضل من ابي بكر وعمر يبقى بكر وعمر منافقين هو لا بكر عمر من الفين لما يكون لهم فيه مستلحق طب وكلام النقاش مصدر الحديث عنه في الصحيح امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وكذلك لما بعث اسامه امر اسامه على العيش في ابو بكر وعمر الكلام ده يا جماعه مش معناه ان افضل قد يكون طب قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اظلت السماء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر يعني أبو ذر أعلى من الوقت لا قطعا وبعدين الموضوع أبو ذر مرسل لحد 100% أبو ذر يوصل ل 100% من الشيء إنه يطلع 101 عن أبي ذر لا بس. هذا هو توجيه من العلماء كما قال الشيخ رحمه الله وغيره صديق الدكتور أنا وهو واحد وأبوه رجل متراشع وهو رجل في الحال ثم تفصلنا الله ثم تصالحنا فهو يمشي مع أولاد يشربون المخدرات فالذي يشرب معهم وأنا أنصحه ويسمع الأغاني وأستطيع لنا فالدكتور ذكرت وأغاني مصلحة لنفسي فكان يسمع ولا يعمل فماذا أفعل معه فأقول بأن أولاد الضغط عن السابق عليه رسلت فمور يمشي خور بل دين الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الحرام لامرئ مسلم أن ينزل عصاه فوق ثبات المهاجر إنما يكون للدين إنما الدنيا لا يمكن غلط يحرم على طول فدي غلطة منه فسبته وخطفته الرجال اللي بيعملوا فيه اعمل ايه؟ اعطيه اولا عاطفتك كل ما تشوفه كده على حد من هناك مش النار تخيل اخي وهو يتقلب في جامعه عندنا حوشتك على الصفقه اللي احنا محتاجينها عشان هم تتبعوني بقلبك عليه مش فارقه تدي ولا رجل ولذلك انا ما انصحك انك كل ما تشوفه طول ما بطلت بقى اغاني ولا لا بطلت بقى اغاني ولا وانت ما تذكرش نفسك كل ما سمعت انا اذا قابلت مقابل بروجي ما فيش ما يبص في الحاجات دي خالص تفسير هدالة تعظم في النفوس كلام جملة الإحسان أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الإنسان إحسان طيب يقول تعالى بسيطة عصير تعالى أعزمك على العشاء النهارده على الناس مش في الكلام ده عايزين نحصل في المكان ده طب عارف انه الصار ممكن يشرب معاه قبل يدخل جوه برضه مش كده شويه شويه هتطلع مع دعاء كلام من الاسفار طبيب اخوانا ابو الدرداء كان عنده ورقه لقى فيها 100 نفر فقير 80 انسان 80 انسان بيدعوهم كل يوم تخيل 80 صاحب 80 خلاص كده شفت الورقه كده اللهم اغفر لفلان ابن فلان واغفر لفلان ابن فلان واغفر لفلان الرسالة بتاعتي كمان لما تكون واحد فيهم بهذه الحاجة خاصة. فلان واحد عليه بيلي أو اللهم اغفر له بس انت بعيد هو خالص. ده كان من جملة الصحيحة اللي فوق خلاص. لازم أركبه إن شاء الله في الصلاة وتسلط عليا أسبابك. يعني ممكن ما يسمعنيش. لكن ممكن يسمع مني ما يفكر فيها بيحتاج إنه يجيبه خليه يخش معايا. ممكن يسمع من الأخ يعني أنا حاول كنا زمان في المساجد لازم آباؤنا آباءنا الكبار في السن يصلي قدامي صوته باطلا. واحد كان بيصلي جنبي لا اشك ان صوته باطلا. يذكر الصلاة الاخرى. طب انا وصلت كلمته هيقول لي يا اخي انت متقدم لازم. مش هينفع كلمته. اعمل ايه؟ اقول له عندي سؤال. طب انا بنصلي نحضر فلان وشوف فلان من الاسلام. والله عم فلان الحاج فلان ده عرفت انا كذا كذا من الصلاة باطلا. مش هينفع. يخلص فيهم هم ما يخشوا على بعض. ما تصلي على ده انت حاول من عام وخلاص تخلص بلاش بلوه يعني. يعني المسألة تبقى ايه؟ تبقى ماشي تحاول انت تقنع بدعوتك. من هو القرامطة؟ اللي مش هو حد غموط. القرامطة دول فرقة من فرق الشيعة. يتنزقوا الى الكلمة. حتى بلغوا الى انهم لا حتى ما كانش مدروش بقى مبقاش فيه الهام ولا فيه. فذكروا على ابي طالب القرموطي هو احد قادتهم انه قتل الناس في الحج وقتلهم في المحرم. فجلس على باب الحرم على باب الكعبه على السلم بتاع الكعبه الاعلى عليه ثم نادى باعلى صوته وقال قد استبحت الحرم فاين الطير الابابيل؟ هذه دخلت الكعبه وهو بيبهدل الدنيا اين الطير الابابيل واين خجاره من ستين؟ أنا الله ولله أنا أخلق الخلق وأحييهم أنا وطلع واحد قال له إني نازل النظام بتاع الكعبة لدرجة من نزل المطر ده فسقط عضو فانبقت عنقه وهو نفسه لم تختار زنادقة هو اللي شعروه بالبيت العتيق هو مطلع وأنا محمد الأسد قعد 20 سنة مرة عشان كده يبقى السن المغني ابن قدام عليه مختصر في لغة المغني يقول ويستحب له ان يستلم الحجر ان وجد. فتعرف المره الواحد اتعدى بعينه وجد. انا بس الفرقه كان معاصر للمهبل. عشان الاولى والحجر موجود في الفقهاء عشان ما حدش يقول لك مسجد الوجايه. الحجر دلوقتي مش موجود مش ممكن يجي. بعد كده تقول لو مش موجود تعمل ايه لو موجود تعمل ايه؟ وهذه هي فتوى الحكيم كما يقول. هل يبنى على الرؤية أحكام؟ وإذا كان ذلك فلماذا بنى يوسف صلى الله عليه وسلم على رؤية الذين كانوا معه في السجن؟ بس في الحقيقة تأويل يوسف من جملة واحدة. تأويل يوسف من جملة واحدة. فكأن مجزما بذلك، وفي الحقيقة لا يفكر أحد أن يجزم بذلك. وعشان كده سيدنا يوسف قالوا لي بقى فأما الأخوة في الأسرة فتأتوا طيبوا من رأسه فقام رجل وقال قد كذبت عليك ما رأيت شيئا فقال يوسف قل يا الأرض التي في تستطيع انتهى قال أو انتهى وقع انتهى وفي حديث أبي يوسف طلب الحسين وما طلب العلم أن يقال الرؤيا معلقة بالقدم الطائر فإذا أولت وقع فقلت له هذا أولا تأويل شكرا الجزم من أول رؤية طبعا حسن فكأن تأويل الرؤية والكلام فيها أصلا كأنه من أنا أيضا من جملة الخبر لكن مسألة سيدنا يوسف مش أصلا هل المصارعة التي تعرض على الإنسان لا حكمها وضرب الوجه لا يجوز وبعد ذلك هو بيضحك علينا هو بيقول بعض الأحياء بيبينون أن هو بيعرف أكثر فيه وكمان من أعمال الناس الشيطانية ولا يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر الى شكل حي ولا ميت. المساله اللي قبل المساله مساله سابعه ان المساله طويله لا يقام فيها الدليل في هذه الجامعه. قبل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. فخلي الحديث ده الشيخ الألباني رحمه الله بيصححه. الشيخ عبد الشقي الحويني حفظه الله ليضعف الدين. وبعضهم يذكر أن هو موقوف. يعني ما يصح رفعه على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من الأهل ده هنقطع سورة الكهف ولا مش هنقطع سورة الكهف؟ هي الجمعة. نقطع سورة الكهف يوم الجمعة. لا نقول ان الشيخ مش اخطا فيها مثلا لانه ضعف هذا الحديث لكن نقول الاجتهاد الخلف طبعا ذلك ان قراتها وتركتها يعني سواء ست سبع ثمان تسع اشهر نسيبها مره مثلا مرتين وجرى ذلك بس فده الشيخ اللي كان صححها طبعا من الاخوه اللي قالوا الكلام ده الشيخ الذي اخترعوا به لا امر عمره وناس الموضوع مستفيد يعني الموضوع المشروع بس أنا ما حدثتش كلام محدثين، يعني الشيخ الصح يقول لي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا مش رفوع، يعني اتفاق كان مرفوع عن الصحابة. وقال به يعني الإمام أحمد محمد كان يداوم على قراءتنا حتى هو يذهب إلى المسجد يوم الجمعة كان بيخصص الوقت ده، من تعرف الدائم يوم الجمعة ماشي أفضل، إلا بيكون المسجد بعيد شوية في الفن. فهو مش كان بيقرأها. الكلام ده كله لو مررت بعضه إلى بعض، عجزها بدأت. نقرا الامر. والله الرجل يخش هذه لا يأتي هو يؤذي هو قوم. لأنه هنا تسجل في ما أعرفش هذا قوم ولا لا. لكن يحسب إلى يوم القيامة فعلا أحسن من هذه الأخيرة يحسب يتزلزل فينا إلى يوم القيامة. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.